بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين مقبولين رضيين يا عفو يا كريم. هذا المجلس 58 بعد 100 في مذاكرة أحاديث رياض الصالحين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق وذم السؤال من غير ضرورة. قال الله تعالى: هذا الباب مناسب للبابين قبله، ففي الباب السابق فضل الفقر والفقراء وسبقهم غيرهم، وفي الباب الذي قبله التقلل من الدنيا والتزهد فيها، فجاء هذا الباب الثالث مناسبا في التعفف وألا يتعرض للناس ويسأل رب الناس جل وعلا. وكان هذا شأن أهل الصلاح على عظيم ما بهم من نقص من الدنيا. نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقال تعالى: ويعلم مستقرها ومستودعها إن ذلك في كتاب. الآية من سورة هود. إذا علم المؤمن ذلك وأيقنه تخفف وأجمل في طلبه، حيث لا يموت حتى يستوفي ما كتب الله له، طار في السماء أو غاص في الأرض. فإذا أيقن المؤمن بذلك إيقانا صادقا حمله على أن يجمل في الطلب، وأن لا يتوسع إلا فيما ينفعه وفيما يبقى له، لا فيما يزول ويذهب عنه. والمؤمن وجنس الإنسان والبشر والجن من الدواب الذين تدب على الأرض، وليس من الدواب من الحشرات ولا من البهائم كما قد يتبادر إلى فهم ضيق الفهم. وكلهم من الحيوانات بمعنى الحياة وليس بمعنى البهيمة والبهيمية، كما قال جل وعلا: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي الحياة الكاملة. فما من دابة في الأرض، وعبر بالدابة ودخل فيها ما ليس من الدواب كالحيتان ومن يعيشون في البحر وكالطير، لكنه ذكر فيها هذا الوصف الأغلبي ممن يدبون في الأرض أي يعيشون فيها إلا على الله رزقها. إذا رزقك على الله ما هو على غيره. ويعلم مستقرها ومستودعها. ومما يشتهر عند الناس من الكلام الناشئ من جهل قولهم: فلان يقطع رزق فلان. لا تقطع ولا تصل، أنت أدنى وأحقر من أن تقطع رزقا أو تصل رزقا، غاية ما يكون في شأنك أن تكون سببا. أما قاطع الرزق وموصله فهو الله، لأن رزق الخلق عليه. فإذا أيقنت بذلك فأجمل وتقلل وتعفف. نعم. وقال تعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. هذا وصف خرج مخرج المدح والثناء على فقراء المهاجرين الذين وإن أصابتهم اللأواء والنقص والحاجة لا يسألون الناس إلحافا، لا يسألون الناس تعففا بالله عن غيره، لأن سؤال الناس مذلة وذلتهم وخضوعهم وانكسارهم لربهم جل وعلا. لا يسألون الناس إلحافا، ليس من شأنهم، وهذا شأن الكرام، فكيف بهؤلاء الصحابة العظام رضي الله عنهم؟ لا يسأل الناس إلحافا. وهذا الذي يجب في مدك وفي صدقتك، أن تبحث عن مستحقها ممن فيهم هذان الوصفان: متعففين، لا يسأل الناس إلحافا، أما من يسأل فإنه يبدأ سؤالا لحاجة ثم ينتهي في سؤاله عادة يعتادها. ولهذا صار عند أهل السؤال من أهل الشحاذة يترددون على من يعطونه كل سنة، أعطونا العادة. ما هي بعادة، إنما هي حاجة، والسؤال لا يصح إلا لثلاثة كما يأتي في حديث عروة البارقي، أما لغيرهم فلا يصح، وإنما هو سحت يستجمع به ويستكثر، وهو ذلة. لا يزال الإنسان يسأل حتى لا يكون في وجهه مزعة لحم، إذن كلما سأل كأنما قطع من وجهه قطعة لحم لما فيها من الذلة وبذل ماء الوجه. نسأل الله العفو والعافية. نعم. وقال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. نعم، هذا وصف عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. خاطبهم خطاب الاستفزاز أو التحريش أو السب، قالوا سلاما أي قولا سالما من العيب وسالما من المؤاخذة. والشيطان يحضر، لكن الذي يملك نفسه هذا من عباد الرحمن، من أوصافهم إذا أنفقوا لم يسرفوا ويدخلون في دائرة التبذير والسرف، ولم يقتروا، لم يبخلوا ويقتروا على أنفسهم أو على من تحتهم، وكانوا بين ذلك قواما أي بين هذا وهذا معتدلين متوسطين، وهو منهاج وميزان الوسطية والتوازن الذي يحمله علينا، يحملنا عليه ديننا في أمر ربنا وحث نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. الآية من آخر الذاريات فيها أسلوب الحصر، أن الله جل وعلا لم يخلق الإنس والجن للهو والأكل والشرب، وإنما خلقهم لغاية عظيمة هي عبادته بإفراد العبادة له سبحانه دون ما شريك. وهذا يؤخذ منه لما خلق الله الخلق، خلق الله المكلفين إنسا وجنا لعبادته، فهي أهمية أولى لإفراد الله بالعبادة دون ما شريك. من أهميتها ثانيا لأجلها بعث الله الرسل، فإن الرسل عليهم الصلاة والسلام من أولهم إلى آخرهم، أولهم نوح إلى آخرهم محمد، بعثوا بهذا الأمر: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثالثا لأجله أنزل الله الكتب لإقامة توحيده والتحذير من ضده. رابعا لأجل التوحيد خلق الله الدنيا والآخرة، فالدنيا دار عمل بهذا التوحيد، والآخرة دار جزاء وحساب عليه بحسبه. الأهمية الخامسة أنه لأجله خلق الله الجنة وخلق الله النار، فالجنة كرامة الله عز وجل للموحدين الذين قاموا بطاعة الله ووظفوا هذه الدنيا طلبا لمرضات الله، والآخرة دار ومستقر المشركين. سادسا لأجل التوحيد شرع الله الجهاد في سبيله، فإن الجهاد شرع في الإسلام لهذه الغاية العظمى في إفراد الله بالعبادة. ولهذا قال التابعون والصحابة للفرس لما قالوا ما جاء بكم، قالوا جئنا نخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. الدنيا فيها سعة للموحد، كلما زاد يوما فإنه يزداد توحيدا لربه. أما الغافل كلما ازداد في الدنيا يوما كلما ازداد غفلة وبعدا، إما تلهيه وتشغله الدنيا، وإما والعياذ بالله يشغله اعتقاده الفاسد أو الناقص. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. الشاهد إن الله هو الرزاق، ولهذا من أسمائه الرزاق وليس الرازق. يخبر عن الله بأنه رازق الخلق، رازق الطير، لكن الذي من أسمائه الحسنى هو الرزاق ذو القوة المتين. ما الفرق بين الاسم وبين ما يطلق على الله؟ الاسم مبناه على التوقيف، لا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه أو سمته به رسل عليهم الصلاة والسلام، ولا نصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفته رسله عليهم الصلاة والسلام، بغير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. طيب، الإطلاق يطلق على الله بكل معنى صحيح، فيطلق على الله بأنه رازق عباده ورازق خلقه، وليس رازق عباده اسم وإنما خبر. والضابط في الإطلاق أنه يطلق على الله جل وعلا كل معنى صحيح، يطلق على الله كل معنى صحيح لكن لا يسمى به. في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا شخص أغير من الله. هل يقال من أسماء الله الشخص؟ لا، هذا مما يطلق على الله. وفي أول الأنعام قل: أي شيء أكبر شهادة؟ قل: الله شهيد بيني وبينكم. هل يقال من أسماء الله الشيء؟ لا، لكن يخبر عن الله بأنه شيء، يخبر عن الله بأنه موجود. إذن كل معنى صحيح يجوز أن تخبر به عن الله، لكن باب الوصف والتسمي باب توقيفي. نعم. وأما الأحاديث فتقدم معظمها في البابين السابقين، ومما لم يتقدم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. متفق عليه. نعم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه مخرج في الصحيحين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، بفتح العين والراء، والعرض يطلق على المال وما يتمول به، ويدخل فيه ما يشترى به الأموال من بيوت وعقار ومراكب وحلال ومتاع، ليس الغنى عن كثرة العرض. ومنه سميت زكاة عروض إيش؟ التجارة عروض، لأنها مال. وإنما الغنى غنى النفس، لكن الناس أطبقوا على أن الغنى غنى الأرصدة والموجودات، هذا الغني وهم المغبوطون عندهم وليس عند الجميع، أما العقلاء والفضلاء فهم فوق هذا المستوى، يشفقون على أصحاب الأرصدة وأصحاب الممتلكات والعقارات وأصحاب العرض، يشفقون عليهم لأنها هم وذل، هذا في الدنيا، وحساب ومتابعة في الآخرة. الغنى الحقيقي في القناعة، في غنى النفس بما يغني الله به النفوس عما في أيدي الناس، فبالتالي يحبه الناس، وإذا زهد في الدنيا أحبه رب الناس، كما في الحديث الذي مضى: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم. هذا مر الحديث معنا في باب فضل الفقر الفقر والتقلل من الدنيا. حديث عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح، أي أدرك الفلاح. وهذا كثير يأتي في القرآن: قد أفلح المؤمنون، قد أفلح من زكاها، قد أفلح من رزق إيش؟ كفافا، اللي يكفيه ويسده عن الناس. هذه واحدة. والثانية ها رزق، قد أفلح من أسلم، أي وحد الله وعبده ورزق الكفاف الذي لا يشغله عن عبادة الله. ولهذا سل نفسك في تكسبك، في وظيفتك، في عملك، يشغلك عن عبادة الله ولا تعينك؟ فإن غشغلتك فهي منقصة. دور لنفسك المخرج والمسلم، وإن لم تشغلك دخلت في الثاني وهي تعينك على طاعة الله. الثالثة: وقنعه الله بما آتاه، رزقك القناعة والاكتفاء. كيف تحصلها؟ بأن لا تنظر إلى من هو فوقك، وانظر إلى من هو دونك، اللي تحتك انظر إليه. في الفقر فتقنع بما أنت فيه من الكفاف. في الصحة تنظر إلى من دونك في المرض فتقنع بما أنت فيه من الصحة. في الخوف، الخوف يا أخواني اللي يتهجد إخواننا ليلا ونهارا وأنت ترفل بهذا الأمن والطمأنينة. مهما أوتيت من مال وصحة ورزق، إذا انعدم الأمن ما تهنأ بها أبدا، ما تهنأ بها. وهذا يوجب للإنسان الانتباه من جهة، ويوجب عليه شكر الله على ما أولاه من جهة ثانية. وإذا سأل، سأل الله القناعة والكفاف، سأل الله القناعة والكفاف، وأن يملأ قلبه بتعظيمه جل وعلا وبما عنده، لا بما عند الناس متطلعا إليه. نعم. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضر حل، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما ليعطيه العطاء، فيأبى أن يقبل منه شيئا. ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبله، فقال: يا معشر المسلمين، أشهدكم على حكيم أني أعرض عليه حقه الذي قسمه الله له في هذا الفيء، فيأبى أن يأخذه. فلم يرزق حكيم أحد من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي. متفق عليه. اللهم ارض عنهم، اللهم ارض عنهم وأرضهم، واجمعنا بهم في دار كرامتك ومستقر رحمتك. هذا حكيم بن حزام رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام من الدنيا من المال فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، ثم سأله ثالثا فأعطاه. فمن أكرم الناس أيها الإخوة؟ أكرم الناس عند المهايطية اللي يبذل حتى يمدح، هذا هو أكرم الناس عنده، الذي ينذخ ويسرف ليمدح ويثنى عليه. وحاتم الطائي من هؤلاء. نعم. فقد روى البيهقي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن حاتم، قال: حاتم أراد شيئا فأدركه، طلب شيئا فأدركه. وش طلب؟ المدح والثناء والنذخة. ومع ذلك الكرم، هذه الجبلة يحبها الله وأطلق لأجلها رسول الله صلى الله عليه وسلم سفانة بنت حاتم، إنه كان يحب مكارم الأخلاق. لكن كرم، الكرم كرمان، كرم لله فيا سعد صاحبه، وكرم للمدح والذم فيا شقوته. ولن يطبق الناس على مدحك، ومادحك اليوم في زمن اللئام ذامك غدا، لا ما هو بغدا إلا بالليل، ما يمديه يصبح. نعم، وما وذامك اليوم مادحك بعده. إن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. هذا وصف الله لمن؟ للمنافقين في سورة براءة. أكرم الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسأله السائلون فيعطيهم، يعطيهم. يقول لو كان لي مثل أحد ذهبا ما مضى علي ماذا؟ هذا لي خلون بعدين، هذا ما قال لو كان لي مثل أحد ذهبا ما مر علي ثلاث ليالي وعندي منه شيء. كرم ولا ما هو بكرم؟ هذا هو الكرم. سأله فأعطاه. والأعرابي مثله، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال أعطني فأعطاه، حتى لو كان ما بين الشعب كله غنم لأعطاه إياه. فقال لقومه لما رجع إليهم ماذا؟ جئتكم من عندي أكرم الناس. سفانة بنته حاتم الطائي قالت لأخيها لما من النبي عليها فأعتقها، وهي سبية، ثم من عليها ثالثا فحملها إلى حيث ما تشاء وأجازها عليه الصلاة والسلام، أكرمها. قالت لأخيها جئتك من عندي أكرم الناس، وقد جاءت لأخيها في بلاد الشام. قالت مه؟ قال مه أكرم من حاتم؟ قالت والله إنه أكرم من حاتم عليه الصلاة والسلام. أعطى حكيما ثلاث مرات، ثم قال يا حكيم إن هذا المال حلو خضر، أو خضر حلو، خضر النفوس مش رائبة إليه، وحلو طامعة في تحصيله، فما جاءك من هذا المال من غير استشراف نفس فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. يعني لا يأتيك المال بإلحاح وطلب وشفقة، تسمونها شفحة، لا تتشفح فيه. ما جاءك من غير استشراف نفس فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. يقول حكيم أثرت فيه الكلمة لأنه كريم، وجاءت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لا أرزأ هذا المال أحدا بعدك، أرزأ يعني آخذ وأنقص، ومنه الرزية وهي النقيصة. لعمرك ما الرزية فقد مال، وش النقص؟ فقد الدين، فقد الكرام. اللهم صلي وسلم عليه. مات النبي عليه الصلاة والسلام، فتح الله عز وجل على الصحابة الدنيا، فكان أبو بكر ينادي حكيما ليعطيه من هذا الفيء، والفيء مقسمه إلى ولي الأمر فيأبى، ولي عمر، وزادت الدنيا، زادت وكثرت، فيدعو حكيما ليعطيه فيأبى. فاستشهد عمر على حكيم بن حزام المؤمنين أنه يدعوه ليعطيه نصيبه من الفي فيأبى، حتى مات رضي الله عنه. وهذا يدل على ما ترجم عليه في هذا الباب في التعفف، وحسبكم من فضله ومن يتعفف يعفه الله. من يتعفف لله، ما هو بيتعفف عجز ونقص ولا يقدر، من يتعفف لله يعفه الله. نعم. وعن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة ونحن ستة نفر بيننا بعير نعتقبه فنقبت أقدامنا ونقبت قدمي وسقطت أظهاري فكنا نلف على أرجلنا الخرق. لا خلنا نقف على حديث أبي موسى هذا طويل. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم القناعة في هذه الدنيا، وأن يكفينا شرها وشر أهلها، وأن يجعل الآخرة بين أعيننا، وحظنا من هذه الدنيا العمل، وحظنا من آخرة الفوز والنجاة. الله يجعل حظنا في آخرتنا النجاة من النار والفوز بالرضوان. نسأل الله ذلك بوجهه الكريم لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا ولجميع المسلمين والمسلمات. إن ربي جل وعلا جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سم يأتي إن شاء الله حديث عروة البارقي. أي نعم، لأن عروة سأل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عروة، إن المسألة لا تحل إلا لثلاث. رجل أصابته فاقة حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة. يأتي إن شاء الله الكلام عليه إن شاء الله. نعم. سم. نعم، البسملة بسم الله الرحمن الرحيم هي آية في مفتتح كل سورة، ليست خاصة بالفاتحة إلا سورة براءة. وكونها آية في مفتتح كل سورة ليس معناها أنه يبدأ بها في القراءة جهرا، فقد جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فلم أرهم يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. إذن هي يسر بها في بدء كل سورة إلا التوبة، لا تختص بها سورة عن سورة. والبسملة بعض آية من أين؟ من سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. تقول الإمام الشافعي ولا المذهب الشافعي؟ أي الشافعية يجهرون بالبسملة، وبعض الأحناف هذا خلاف السنة، هذا الفعل خلاف السنة وغير مشروع. النبي صلى بالناس كم سنة؟ أكثر من 10 سنين ولم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم. لا نصير مثل ما قال الأول، نقول قال رسول الله، يقول قال الشافعي وقال أحمد وقال أبو حنيفة وقال مالك. إذا جاء الحديث واستبان عن النبي عليه الصلاة والسلام خلاص صك الباب، ولا تعول على أحد على غير رسول الله. العلماء أداة لفهمك لحديث رسول الله وفهمك للقرآن، لا أنه يعارض بأقوالهم قول رسول الله وقول ربي جل وعلا. هذا منهج مهم للمسلم، والله أعلم. نعم يا أبو علي، اللي يشحذون أي بلغنا أن الشيخ الباز رحمه الله أنه لا ينهى بإسأل. نعم، ولكن شو يسأل أخونا سؤالا مهما عن الذين يطلبون ويشحذون في المساجد، والموقف منهم 3 مواقف: موقف عوام المسلمين يتركونهم لا يعينونهم على سؤالهم إلا من علمت أو غلب على ظنك حاجته فتعطيه. الموقف الثاني موقف إمام المسجد ينهاه ويزجره إعمالا لما جاء عن ولاة الأمر في هذا الصدد. هذا موقف من؟ إمام المسجد، لأنه نائب عن الجهة المسؤولة عن المساجد في هذا الشأن. الموقف الثالث موقف ولي الأمر تقوم به الآن مكافحة التسول، تسنعهم، صح ولا لا؟ لا تتعدى موقفك أنت، تغدي الآمر الناهي المنفذ، لا، ما هو بذلك لك. ولهذا جاء في قول الله جل وعلا: والذين في أموالهم حق للسائل والمحروم. في الآية الأخرى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. حديث علي رضي الله عنه: إن للسائل حقا ولو جاءك على ظهر فرس. هذا إذا كان يحسن به الظن ويغلب على الظن صدقه فيما يعرض من حاجته. ما هي بتصير في فئة معينة يأتون في زمان معين، صارت هذه مما ذكرناه في أول المجلس من العادات، السؤال عادة. نعم. سم. كيف ننشر الخير والفضيلة أتواصل التواصل الاجتماعي على بصيرة؟ بأن لا تنشر إلا لأهل العلم المعتبرين الموثوق في كلامهم، تنشر لهم وتذيع ما يأتي منهم. ما هو بكل من جاب لك شيء واحد شيء غريب ولا شيء لفت انتباهك وأثار حفيظتك ودغدغ عواطفك رح تسوي إرسال. لا، انتبه، لا تكن بابا للشر، وإنما كن بابا للخير مغلاقا للشر، مفتاحا للخير متسببا فيه، مغلاقا للشر دافعا عنه. نعم، عندك شيء؟ نعم. يسأل أخونا عن عطية ولي الأمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي، فأبى عمر، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما هي عمر، ما جاءك من هذا المال من غير استشراف نفس فخذه، وما لا فلا تتبعه همتك، لا تتبعه نفسك. ولهذا عطية السلطان مستثنات، إن تورعت عنها تورعا لا تحريما فهذا شأن آخر، شأن الورع فوق مستوانا، الله يخلف علينا. فالتورع شيء والتحريم ممنوع، وإن أخذته من غير أن تتبعه نفسك ويكون هو همك وتطلعك ورجاؤك، لأنك إذا تطلعت إليه ورجوته واستشرفت نفسك له ما أنت بسامح، تبي ثاني وثالث، تبي مرات وكرات. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.